لا يؤمنون بالآخرة وجعلنا الليل والنهار آيتين سبحانك يا قاضي العظيم وجعلنا الليل والنهار آيتين سبحانك يا رب سبحانك يا رب وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار سبحانك يا رب. فمحونا وقل أريد له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. الله الله اقرأ كتابك. نعم كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ أريد له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم وكل شيء فصلناه تفصيلا. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. وكل إنسان ألزمناه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل شيء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أريد له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل والنهار هايتين. سبحانك يا صادق وجعلنا الليل والنهار هايتين. What? وجعلنا الليل والنار هايتين. وجعلنا الليل والنار هايتين. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حبيبا. من اهتدي فإنما يهتدي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن وسعى لها سعيا وهو مؤمن ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ حافظ عليك. فأولئك كان سعيهم مشكورا وما محظورا كلا Oh. ولا الآخرة ولا الآخرة لا تجعل مع الله إلى لا تجعل مع الله إلها آخر لا إله إلا الله لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا لا إله إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى كيف ينال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تكن لهما أفا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضي ربك ألا تعبدوا لهما جناح الذل من الرحم واخفض

الرزاق الرزاق. نعم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء مع تحية أولاد مقبول شارع العارف في سوهاج. الهندسة الإذاعية مؤسسة الصوتية صرادق الإنارة غطير توليد وديزل بانوراما خلفية للحرم المكي والحرم المدني والحرم.